قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: حدث بين رجل من كانت بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فتحاكم إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. فترافع إلى عمر فقال له أحدهما القصة، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، الترجمة الأخرى فيها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والمقصود من هذه الترجمة وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عدم التحاكم إلى شرع الله من صفات المنافقين. وهذه الآية نزلت في المنافقين، قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، والاستفهام للتعجب، يعني تعجب يا محمد من حال هؤلاء، يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولا يتحاكموا إلى شرع الله. هذه حالة عجيبة، ردان، أمران متناقضان، دعوى الإيمان بالله الإيمان بما أنزل على الرسول ثم التحاكم إلى الطاغوت، فأحدهم ينقض الآخر. والزعم المراد به الادعاء الكاذب، يزعمون يعني يدعون دعوة كاذبة تنقضها أفعالهم، هم يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الطاغوت صيغة مبالغة، فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل ما تجاوز به العبد حده، كما قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطاغوت كثير ورؤوسهم خمسة، ومنه الحاكم بغير ما أنزل الله، فهو طاغوت من الطواغيت، الحاكم بغير ما أنزل الله، الحاكم الجائر الذي يحكم بغير شرع الله. وهذه الآية دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان، وأنهما ضدان. وإذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤونه الحاكم أو جميع شؤون أمور الدولة فإنه قد بدل الدين ويكون كافرا، كما قرر ذلك أهل العلم، كما قرره حافظ ابن كثير رحمه الله، من ذلك ما فعله شنكز خان في الياسق الذي وضعه مخلوط من القوانين ومن الشريعة يحكم به، فكفره أهل العلم. فمن حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة فقد بدل الدين، كما قرر الشيخ محمد الرحيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، لأنه بدل الدين. وإذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحكام مستحلا له فإنه يكفر أيضا، كفر مسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له ولو لم يبدل الدين مستحلا له فإنه يكفر، وله ثلاث حالات أو ثلاث صور. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين والآراء أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله، الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مماثل ومساوي للحكم بما أنزل الله. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أفضل. هذه ثلاث حالات يكفر بها كفر أكبر يخرج من الملة، مع الحالة الأولى وهي تبديل الدين إذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة. والحالة الخامسة أن يحكم بالأعراف والسلوم كما تتحاكم بعض القبائل إلى شيوخها، يحكم بالأعراف والسلوم، إذا فعل شيء من أفراد القبيلة زنى أو سرق رفعوا إلى شيخ القبيلة فحكم عليه بأن شيء من المال أو يلزمه بأن يذبح ذبائح ويبرئونه من إقامة الحد فلا يقام عليه الحد، حد الزنا وحد السرقة، ويكون هذا ملزم. هذا حكم بالأعراف، أعراف القبائل والسلوم، هذا أمر خامس يخرج من الملة. أما إذا حكم في الحالة السادسة بغير ما أنزل الله في بعض القضايا طاعة للهوى والشيطان، وهو يعلم أنه عاصي ويعتقد أن الحكم ما أنزل الله واجب، ولكن غلبه الهوى والطمع والجشع فحكم بغير ما أنزل الله لأجل أن ينفع المحكوم له، أو لأجل أن يضر المحكوم عليه، أو لأجل الرشوة، أو لأجل المال، أو لأجل الخوف رغبة ورهبة، فهذا قد ارتكب كبيرة وكفرا أصغر ولا يخرج من الملة. أما إذا حكم الحاكم، إذا استفرغ الحاكم وسعه وبذل جهده في تعرف الحكم الشرعي فأخطأ وحكم بغير ما أنزل خطأ فهذا له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه حالات كم، ست أو سبع حالات، والله تعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان بالله ورسوله. لكن هؤلاء الحكام وإن كان ظاهرهم أنهم يستحلون، لكن ينبغي أن لا يحكم على الأفراد إلا بعد إقامة الحجة، ولكن هذا إنما الحكم هذا إنما حكم عام. أما على الأفراد فإنه ينبغي أن تقام عليهم الحجة احتياطا لهذا الأمر العظيم ومراءة للذمة. فالمعين كما قرأ أهل العلم كالشيخ سلمة تنبيه وغيره لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة، وإن كان الحكم العام يحكم على من فعل كذا كفر. والله تعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان. قال تعالى في الآية التي بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة هو الصادق، لا يؤمنون حتى يحكموك، خطاب للرسول، فيما شجر بينهم في موارد النزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لابد أن نزول الحرج من حكم الرسول، ويسلموا، لابد من الطمأنينة. ثم أكد المصدق تسليما، هنا قال ألم ترى إلى الذين يزعمون، تعجب يا محمد ممن هذه حاله، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم يتحاكمون للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله تعالى أمرهم أن يكفروا بالطاغوت وهم يتحاكمون للطاغوت، ومع ذلك يزعمون الإيمان. والزعم يطلق على الدعوة الكاذبة، هذه دعوة كاذبة، دعوهم الإيمان، كيف يدعون الإيمان ثم يتحاكمون للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمرهم الله أن يكفروا به وهم آمنوا به، وقد قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح الإيمان إلا بأمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فكيف يزعم هؤلاء الإيمان وهم يؤمنون بالطاغوت ويتحاكموا إلى الطاغوت؟ لا يمكن أن يحصل الإيمان إلا بكفر الطاغوت والإيمان بالله. ثم قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بين أن الحكم بغير ما أنزل الله من إرادة الشيطان وأنه ضلال، ثم أكده بمصدر، ثم وصف أيضا هنا بأنه ضلال مبين. هذه أربعة أمور: أولا الحكم بغير ما أنزل الله من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصف الضلال بأنه ضلال مبين واضح لكل أحد. ثم أخبر عن حال المنافقين وأنهم معرضون عن التحاكم إلى شرع الله، قالت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون هي أن من وصف المنافقين الإعراض عما أنزل الله وما أنزل على رسوله، والإعراض عن التحاكم إلى شرع الله. ثم قال سبحانه: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيه أن المنافقين إذا نصحوا أو أمروا أو نهوا قالوا: نحن نريد التوفيق، نحن نريد التوفيق بين الشريعة وبين القانون، كما يقول الفلاسفة: نريد التوفيق بين الفلسفة وبين الشريعة. وهو لا يقول: نريد التوفيق، التوفيق بين الشريعة وبين القانون، نوفق بينهما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكذلك الصوفية يقول: نريد التوفيق بين الشريعة وبين الصوفية. والفلاسفة: نريد التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة. وهو لا يريد، نريد التوفيق بين الشريعة وبين القوانين، لا يجتمع ضدان لا يجتمع. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أمر الله بالإعراض عنهم وبعضهم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية في المنافقين أيضا بين الله أنهم يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم إصلاحا، ينشرون الفساد على الناس ويسمون إصلاحا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه فساد في الأرض. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهى الله عن الإفساد بعد إصلاحها. ومن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها حكم بغير ما أنزل الله. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بين سبحانه وتعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله من حكم من أحكام الجاهلية، وأنه لا أحسن حكم من الله، وأحكام الجاهلية كلها باطلة، هي ضلال. ثم ذكر من حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث فيه بعض الضعف، فيه بعض الضعف، وفيه نفي الإيمان، أنه لا يحصل الإيمان حتى يكون، لكن المعنى صحيح، دلت معنى الحديث له شواهد من النصوص تدل على أنه لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأه به ذمته حتى يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحكم شرع الله، يحكم بشرع الله. فإذا كان هواه تابعا للمال أو تابعا للهوى الجاه والسلطان، فإذا يكون إيمان ناقص، يكون ضعيف، ولم يؤدي الواجب، الإيمان الواجب، الإيمان الكامل أن يكون هواه تبع لما جاء به الرسول. فإن كان هواه تبع للمال أو للجاه والشرف نقص إيمانه وضعف إيمانه. ذكر المؤلف القصة، قال: وقال الشعبي: كان بين رجل من اليهود، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكموا إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت هذه الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنه أمر بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فيه خبث اليهود، فيه خبث المنافقين، وأنهم أخبث من اليهود. اليهود يقول: نتحاكم إلى محمد، والمنافق يقول: لا، نتحاكم إلى اليهود. وقيل: نزلت هذه الآية في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: نتحاكم إلى كعب الأشرف اليهودي. ثم ترفع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال عمر للذي لم يرضى برسول الله: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذه القصة لا تثبت، سنده منقطع، لأن الشعبي لم يدرك عمر، ولكن المعنى صحيح. وكذلك فالمعنى هذه القصة صحيح، هي داخلة في معنى الآية، مقصود المؤلف رحمه الله. وإن لم تثبت هذه القصة، الاستفادة من المعنى، الاستفادة من المعنى، فإن من لم يتحاكم إلى شرع الله تشمل هذه الآية. فإذا اختصم شخصان ولم يتحاكم إلى شرع الله وتحاكم إلى أحكام القانون الوضعية، فإنهم داخلون في هذه الآية. وكذلك القصة الثانية، أن عمر قتل الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على أنه يستثع عند الحاكم، يرفع إلى الحاكم الذي لم يرضى بحكم الله ورسوله فاستثنى فإن تاب وإلا قتل. فالمؤلف رحمه الله استفاد من المعنى القصة بصرف النظر عن صحتها. فالمعنى الصحيح هذا القصة وهذا داخل في حكم الآية وإن لم تثبت. وفق الله جميعا. نعم سم. قال أحسن الله إليك في مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمر ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. نعم. الثالث تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. تفسير أن لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني بالمعاصي، فحكم الجاهلية والتحكم إلى الطاغوت. نعم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. تفسير الإيمان إيش؟ الصادق والكاذب. الإيمان الصادق هو الإيمان الذي يتوافق الظاهر مع الباطن، والكاذب هو إيمان المنافقين الذين يدعون الإيمان في الظاهر وهم كاذبون في الباطن. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق وقتله إياه، ويدل على أن من أظهر نفاقه يقتل. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم.